تكفيرا. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده على كل حال ونعوذ به من سوء المنقلب والمآل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد جميعا بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والتوبة سبيلها بابها الاستغفار. ولذلك فإن عنوان اللقاء هو فضائل الاستغفار. الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن عقل المؤمن هي أن الله تبارك وتعالى خلقنا وهو يعلم حالنا سبحانه. ولذلك قال: لو لم تذنبوا، حديث صحيح، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن الاستغفار قضية شرعية حتمية مقضية ينبغي على العبد أن يفهمها. ولذلك قال ربنا لسيد المستغفرين محمد: واستغفر لذنبك. وأي ذنب للنبي حتى يستغفر؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأغر عند مسلم من حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان على قلبي، الغين السحابة. وهل يغطي قلبه؟ وهل يغطي قلب النبي صلى الله عليه وسلم سحابة؟ الإجابة لا. ولكن انشغال النبي بالدعوة، وانشغال النبي بالجهاد والقتال، وانشغال النبي بالمباحات، النبي لقمته ورفعته وشأنه ومنزلته يعتبر الانشغال بالجهاد وبالدعوة والانشغال بالمباحات كالنوم والأكل وغيره شيء يغان به على قلبه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قارن بين حال نبينا وحالنا لوجدنا أن الغين عندنا ظلمات. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: إن سيد الاستغفار، الاستغفار له سيد؟ نعم. والاستغفار قد يفهمه البعض إنه قول باللسان، لا يا أخي، الاستغفار ليس قولا باللسان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. ولذلك ورد في حديث مسلسلة الضحك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يبعث عبد ويقول له: اقرأ صحيفتك أو اسمع اللي انت عملته. ثم يأمر الله الملائكة إن هي تبدأ بقراءة الصغائر وتسيب الكبائر للآخر، فتقرأ الملائكة الذنوب الصغائر اللي عملها العبد. فلما يسمعها العبد من الله سبحانه وتعالى يقول: هتعمل فيا ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنك استغفرتني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم ما يجده العبد في صحيفته يوم القيامة الاستغفار. أعظم عمل يجده العبد في صحيفته يوم القيامة الاستغفار. فلما يستغفر الله يقول للعبد غفرت لك، ويعد بقى الصغائر الصغائر الصغائر، ثم يقول الله وأبدلك مكان كل سيئة حسنة، فيرفع العبد رأسه ويقول يا ربي أنت ما ذكرتش الأهم الكبائر، فيقول الله قد سترتها عليك، ويضحك الله من ستره على عبده. ما توحد الله، السلام. يا سلام، لو لم يكن عون من الله للفتى لخاب الذي ربى وخاب المؤمل. لو لم يكن ستر الله ولو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يفتح أنفه ويستنشق في الدنيا هواء. لخبس الذنوب وفساد رائحتها. ولكن من ستر الله علينا أنه لم يجعل للمعاصي ولا للذنوب رائحة. يقول رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الاستغفار. شوف اسمع حديث النبي، الواحد بيعجب حتى في الحج. سبحان الله، عندما كنت أرى أن الناس تبكي في منى في عرفة في مزدلفة بكاء شديد، لكنه بكاء ممزوج بالفرح، بكاء سعادة، بكاء بركة، بكاء زيادة، بكاء نور، بكاء سرور، لأن الواحد في الفرح بيبكي وفي الحزن بيبكي. وجدت أن الناس تبكي بكاء فرح، أن الله أذن لها أن تأتي إلى ميدان، إلى ساحة الذنوب التي تمحى فيها عرفة، ميدان العفو، ميدان البركة، ميدان المغفرة، ميدان الصفح، ميدان نظر الله وتجاوزه عن عبده. كثير من الناس يفتح الله لها القلب في ذلك اليوم فترى أنوار وترى أسرار وتذول عنها مخاوف وأخطار، فتبكي فرحا بقربها من الواحد القهار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. لذلك يقول سيد الناس صلى الله عليه وسلم حديث شداد إن سيد الاستغفار. الاستغفار له سيد؟ نعم. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها بالليل فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. رواه البخاري. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، تجد في الحج اللي هو الرسول بيقول فيه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. يعني ذنوبه تمشي كده، هو يمشي كده، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي صحيفته بيضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج حجا مبرورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بره؟ يعني الحج المبرور؟ قال: الحج الذي لم يخالطه إثم. أو تفسير آخر: أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. لما يرجع من الحج تلاقيه بايع الدنيا وشاري الآخرة، ده علامة الحج المقبول. علشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى، شوف في آيات الآية 199 من سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، سبحان الله، عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم، شوف اسمع بقول إيه، فإذا أفضتم من عرفات، إيه اللي يحصل يا رب؟ فاستغفروا الله. ده أنا راجع من عرفات كيوم ولدتني أمي، أستغفر الله على إيه؟ يوم يقول لك العلماء: بعد أن يمن، بعد أن يأتي المن وتأتي النعمة ويأتي الفيض والفضل والكرم من الله على العبد فيغفر له ذنبه، ينبغي أن يستغفر الله لتقصيره وقت توبته وطاعته ودعائه. يستغفر في التقصير عند الدعاء، يستغفر في التقصير عند البكاء، يستغفر للتقصير عند الرجاء. فماذا يفعل عند المعصية؟ ما توحد الله. إذا كنت عند الطاعة يعمل إيه عنده؟ ولذلك سبحان الله، فإذا سبحان الله، فإذا قضيت الصلاة، شوف السيدة عائشة تقول إيه، والحديث عند أنس وغيره في المسند، عند أحمد وفي الصحيحين وعند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. أنا كنت بصلي، ده أنا كنت من إيديه، أستغفر ليه؟ قال لك: تستغفر لربما يكون وقوفك بين يديه لم يكن على الوجه الذي يرضيه، أو حدث انشغال والتفات بالقلب عن الله، ولا ينبغي أن يلتفت العقل ولا القلب ولا الجوارح عن الله وقتما تكون بين يدي الله. لذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا الاستغفار. شوفوا الصديق رضي الله عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أقول في صلاتي. صلاة، الصلاة وأنت بين يدي الله، مش وانت في مرحلة من مراحل الدنيا سواء كذا أو كذا من المراحل اللي الكل عارفها، تقول له: علمني دعاء أقوله وأنا بشتغل وأنا بركب المواصلات وأنا في السكة وأنا في البيت وأنا مع الناس وأنا في حال من أحوال الدنيا. لا، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الموفق بيسأل النبي المسدد صلى الله عليه وسلم، بيقول له: علمني دعاء أقوله في صلاتي وأنا بين إيديه. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله، سبحان الله، قد إيه إحنا صغيرين، قد إيه إحنا محتاجين أن نعرف الله، أن نعرف الله. لما تبص الناس لوجه الناس اللي ماتت في عرفة أو في منى حتى أو في الحرم تعجب، القمر لا يساوي شيئا بجانب أنوار قلوبهم ووجوههم، لا يساوي شيئا. اختارهم الله، اجتباهم واصطفاهم لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك ليست الصلاة ولا العبادات إلا وسيلة، سبيل للوصول إلى أنوار الحق، إلى مرضاة الله. لذلك ينبغي إذا جئنا إلى الصلاة، إذا جئنا إلى المساجد، ينبغي أن نعلم أننا مقبلون على عظيم، ولا يقدم إلى العظيم إلا ما يليق بالعظيم. فينبغي أن نترك الدنيا كلها خلف ظهورنا. قولوا لا إله إلا الله. حتى في الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم. سبحان الله، سبحان الله. يبقى سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله بعد الطاعات، لنعلن لله أننا بنا نقص وبنا مثالب ومعايب تجبرها صيغ الاستغفار. ولما سئل راوي الحديث وما هو الاستغفار، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذه الصيغة. ومعنى أستغفر الله يعني أطلب مغفرة الله، ولا يطلب مغفرة الله إلا العبد الصالح الواعي الفاهم، العبد الذي يعرف أن الدنيا لا تدوم لحي، وأن حياة العبد في الدنيا أيام، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، خلد لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب، أرى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب، أحاط الجديدان جمعا بنا ولم أدر أيهما أطلب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب، فمن الباقي؟ الله. ومن المحاسب والمعاقب والمؤاخذ والمكافئ؟ الله. فرجاء احسبها صح. لذلك ربنا قال في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة المستنيرة، هم أولو الألباب اللي يعرف إنه شباب، بس بعد الشباب إيه؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. انت هتساوي في الشباب اللي سبقك يا أخي الغالي؟ كانوا بيسأله كما جاء في قصص الأنبياء لابن كثير والطبري، هي موجودة عند الطبري في نسخة الطبري، بيقولوا ان سيدنا آدم لما نزل بالهند حج 40 مرة، فقالوا حج ازاي كان راكب ايه؟ فقالوا: الخطوة من آدم كانت تساوي 3 أيام منكم. ما توحدوا الله، الخطوة الواحدة من آدم بثلاث أيام ماشي من حضرتك. يبقى أنت هتساوي في الشباب اللي سبقك ولا حاجة. طب أنت مغرور بإيه؟ مستني إيه؟ ملهوف على الدنيا ليه؟ ما هي الدنيا من ساعة ربنا ما خلاها قال: الدنيا لا تدوم لحي، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للأسف الشديد، للأسف الشديد، كثير من الناس يعني يسعى للدنيا وهو يعلم تماما أين أبوك، أين جدك، أين من سبقك؟ ألا تذهب إلى المقابر وتنظر في التراب؟ ألا تسأل أصحاب القبور: يا أصحاب القبور، أين كنتم وفيما كنتم وماذا كنتم الآن، أو أين أنتم الآن؟ أنتم فين دلوقتي؟ يقول لك ده مات ده تراب، ده تفكيرك أنت. لأن الغالي صلي عليه بيقول: الناس نيام، فإذا ما مات انتبهوا. ساعة الروح ما بتطلع أنت بتعاين الحقيقة، عالم البرزخ عالم مساوي لعالم الدنيا وعالم الآخرة، نوع من العوالم التي أقرها الله، عالم مستقل بذاته، لكن لا أدركه ولا أنت تدركه، لأن إحنا في عالم مختلف، عالم آخر، عالم الدنيا، حتى اسمها دنيا كمان. يبقى لا داعي للسرقة، للكذب، للغش، للظلم، للزور، خاصة وأننا مقبلون على عام هجري جديد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يلحقني وإياكم بعرفات في الموسم القادم بفضل رب البريات، فاستغفروا الله إنه كان غفارا.